لأن الشريعة الإسلامية لا حكم في كل شيء، هذا السبب. فإحنا نقيد يعني بما يريد القدر الحاكم القدر بقدر من وراء النصيحة. لو كان الإمام أحمد لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها للحاكم، اللي كان عذب المأمون وبرى المحتصم وبرى ما خلق القرآن جاء المتوكل رفعها، راد منا أنه يعاقب اللي قاله، واللي قال لا ما عاقب. ابن تيمية لما أفتوا علماء عليه بأنه يقتل أو يحبس والذولة راحوا، جاء الأمير آخر يحب ابن تيمية قال له لا هاي فتاويهم أريد أربع، قال له لا هؤلاء إذا تصماكوا غيرهم، هؤلاء مسابين مجتهدين. يعني ما مسألة الثار وتكبر الصغيرة ويصغر الكبيرة، هذا ما يجوز المسلم. الحاكم يحتاج إلى من يسنده ينصحه، إلا أن ترى كفرا بواحا ما هذا. وحتى لو وجد كفر مباح ويستحق العزل، لازم عندك أداة قوية للعزل، تأخذ إذن شرعي أنه نعم ابدأ بالعزل. فإذا يريدون يبينون بينون مع الكلام علماء. يا شيخ ممكن ننقل عنكم سيرة ونستفيد منها؟ ها؟ تملون بعض الكلام؟ لا ما عندي ابن، لا مليك ولا شيء، هذا يأتي عفوا ويروح وكذا، هذا اللي تعلق بذهنك. هذا قصدي ألخص بشيئا، لما تقول فر الشيء توتنا هو بنفسه وتبطي شنو احتياط. أنا أقول مثلا أجيب مثال، هذا المعاهدة العراقية لا يجدها ولا وافق عليها وفيها أضرار الموافق صحيح، لكن أخذ خط براها أنه قد هذا الذي يسويها يحس أنه أكفر خطر إذا ما يوافق عليها، ما أدري يعني به، لكن أنا علي أسأل عن نفسي أن لا أجدها لهذه المعاهدة. وكتبت ثاني فيها فتوى صدرت هذه القراها قراها المقرى ولا زال عند فتواي هذه. فأني أقول هذا العمل هذا غير صحيح وقائله غير صحيح، أما له مبرر أنه معذور مكره مجتهد متأول، ما أجديها. أنا دعفتي مو قاضي، القاضي ما يقبل فقط بالواقع، يريد تثبت عنده. هل ما بس دعفت فتوى؟ أقول المضطر يأكل الميتة، شو وقت يوصل للاضطرار؟ إذا ما يأكل يموت. شو من اللي يعرف يموت؟ هو يعرف نفسه، هو هذا الجايع يقدر يصبر بعد يوم يوصل لما يأكله حلال، هاي هو يقدرها. فقصدي فعل أذن بنفسه إذا كان زين، ربما هو رياء، هذا هي مرة ما أدري يعني، واحد بنا مسجد خلص عمل جيد هذا، أما بناء للرياء للكذا ليتخذ مركز ضراب ما عرفه، النبي عرفه قبل ما يعرفه، لما بنوه قالوا له يا رسول الله بنينا مسجد لو صلي به، ها قال لهم إن شاء الله من نرجع من تبوك، من نرجع من تبوك. لما رجع الله أخبره بأن هذا مسجد الفراغ ومسجد الضرارة اتخذوا مسجد الضرارة كذا مو أخبره خلص. قبل ما يجي هذا الإخبار عاملهم على الظاهر، لكن للرسول قالهم من يرجع أصلي به. فنحن هكذا إذا انكشف لنا الأمر الباطل صار ظاهرا ولم يعد باطنا خفي علي، فأقدر أسلط عليه حكم. فالآن يعني ولاة الأمور أرى أنه مقام نصيحة وليست مهادنة وتكسير عليهم النقد واستقلالها من المغرضين أبدا. كفانا نعلم معرفة بما حصل بالعراق والملكيين ثم قاسم ثم هذا تجارب. فهذا حاكم هذا موجود يعني كون أنه سوى غلط، هذا نعم غلط حاكم هذا. يعني هو مثلا جايب 5 ملايين، يعني لازم يسمع من كل واحد هو رأيه وين يصير. أخي أنت تنصح الدين النصري حق لمن يا رسول الله؟ لله وكتابه ورسوله وأمة المسلمين وعامتهم، نصح خالص. وهذا وانشطط به الله قال إلا أن تروا كفرا بواحد، يعني يصير لكم حل المقاومة بهذا، لكن صارت حل لك، صارت لك إجازة أنه تحل، لكن لازم تأخذ إذن ثاني، هل تستطيع أن تزيحه وتحط مكان حاكم هذا؟ لا، مسألة ثانية صارت. الفقهاء يقولون من لم يستشر يستحق العزل، ابن عطية في تفسيره. نعم. زين، هذا حكم تمام صحيح. كونه من يشاور صار بيستحق العزل، لكن لما تنفذ العزل لازم تأخذ إذن جديد من الشرع، لأن ذلك حكم عام. لكن لما تنفذ على شخص مشخص لازم من إذن جديد. هاي كل المسألة. الآن ما أظن يعني حاكم يعني كفر بباح، ما أدري والله، ما عرفت إلى الآن، وإنما دا يتبعهم تزلت بالحكم والرشن وكذا إلى آخره. فيعني تنصح أنت إذا وصلت إلى قوة عندك تمام والنصح بدا يفيد، صار مسألة ثانية، هو صار الاستحقاق، عندك قوة للتنفيذ ما تستحقون، نعم التنفيذ. أما ما عندك كل شيء، فقط تزيح شيء ويأتي شخص أظلم منه يكون مكانك، هذا عبث لا يجوز. في وجه حرب الإبادة للشعب الفلسطيني بغزة. تمام، هذا دعوة احنا من الدعوة عامة، هذه تحريض للحاكم أن يتحرك. صحيح، هذا أنا دا أحكي أنه هل واحد يرفع السيف على حكم حاكم عامة؟ لا لا، ما هذا كلامي أنا. بس أحب أحمد أحب فرنة. يبين أنه بعض العلماء بدأوا يتحركون ببيانات شرعية. الآن قرضاوي هذا الآن وصلت الآن أن الشيخ القرضاوي يدعو الأمة إلى الوقوف في وجه حرب الإبادة للشعب الفلسطيني. أي تمام، هذا صحيح. نعم، هذا كعالم يخاطب الحكام، يخاطب الأشياء اللي يدرون. من يا شيخ يلزمه مثل هذا البيان؟ هو ما مو يلزمه أخي، مو أدري، هو يصير تداعي. أكو يعني ما يخالف السر، قابل العلماء هم شو اسمه، وإذا قلتم فعدلوا، هم يحتاجون أيضا إلى عدل، هم عندهم كلام يوجهون إلى الحاكم، يوجهون إلى كذا، مو يزيدوا أكثر من طاقته ويثورون الناس، أو اللي عنده فض غرض خبي دنيوي يستغلك، لا، ما استغلك، أنا هدفي واحد، الأمر الشرعي أريد ينفذه، بس، ما لازم أنت تقوله، ما أريد هذا. أما تتبعني في هالدعوة أو بخر عني، مو أنا أصير مطية إلك، تجيب مسألة ما الحزب وما شنو وليس كذا بدأ يزور انتخاب، ما لازم بيها. أنا دا طالب بالشر، واجبك أنت ولي أمر سوي كذا، هذا المطلوب منك. استجيب لك هذا مال السودان، هذا شوف المرغني وما شنو جاي وكذا، كلهم على خليه يجمعنا، خليه بس شنو اتفق على الكلام لك، ايش الان انت امام خطر، را جواسيس كلب هذا واحد راح ويا اسرائيل وده يتحرك امريكا ده يريد يسلحه، ايش لك ايش هذا؟ الواجب الشرعي كلكم تعال يا علي حسن، هذا الرئيس الاسود شو اسمه؟ عمر، احنا معك، انت امام خطر، خلافنا نصير خدي جانب، احنا مو درجه عليك، انت الان ده تمثل هالحكم هالدوله وكل هالمحكمة هذه دا تحرك عليك وانت قتلت، وما مو دا يحكون عليك ولا لهم لازم، دا يريد يزعزعوك حتى يجيبون هذا الكلب ابو العدل والاحسان شو اسمه؟ عبد الواحد يصير هو رئيس دولة العوبة بيجي، احنا ما نقبل هذا، لكن ماكو فد ميزان شرعي حتى واحد يخلي الامور في هذا، ماكو هذا. يا شيخ على ذكر القرضاوي، في وقت ايران يصل الى الدوحة الى القرضاوي يعتذر عن إذاعة إيرانية تكلمت على الدكتور القرضاوي ثبته يعني وتكلمت قالت يجب أن تنتف هذه العمام فوق رأسه، وهذا رجل موالي أمريكا وإسرائيل. لا، موقفه هو يعني أقل ما يمكن أن يرد به، بل هذا يكفر عما كان يسكت عن موقفه مع إيران. القرضاوي رد على لا لا، كلهم دول مخطئين وياه. رد على الوفد الإيراني الشيخ القرضاوي وقالوا نريد الحوار، قال لا حوار إلا بشيئين، وقف الامتداد الشيعي على المناطق السنية، والشيء الثاني عدم سب الصحابة. البدل يعني هو كشف، هو كان في أول الأمر يعني في أول الأمر كان يريد المحادنة ويا إيران، وراح إلى قاضي وما أدري شنو قدمه وصلى، يعني ما كان في موقف بصراحة. لكن لما انكشف الأمر وصل للطوفان مثل ما يقول كذا ردهم، فكان رده ولو جاء متأخر لكن فيه الكفاية، فقاموا عليه. هذا أنت مو وقتها، شوف الاسم مستعمر عجيب، يعني إذا واحد اللي قتلني ما دام ما طالبه لأجل والله اسم مستعمر بطل الحدود كلها. فهؤلاء كلهم ردوا عليهم مخطئين أو متواطئين أو دجالين، ما هو صحيح هذا. هذا كان أذكر هذا لازم محمد فرج السنهوري، هو كان صار وزير أوقاف، هذا درسنا بمعهد الشريعة التابع لجامعة القاهرة قديمة بال 58. فكان يجلس، كان احنا عندنا حوالي 10 طلاب. ايش مباشره؟ السلام عليكم. الحمد لله نحمد الله ونشكره، الله يحفظك من كل سوء ومن كل شر. نعم نعم نعم نعم. والله المطلب الشرعي انه هذا واضح ظلم عظيم على اهل غزه، يرفعون الحصار تماما ويطالبون بأنه هم الذين يتحرشون، هم الذين يسببون رد الفعل. ليش كفوا اعتداءاتكم على هؤلاء الآمنين؟ خلي هالنقطة هذه، هؤلاء هم الذين يسببون. ماذا يقال لهم؟ ماذا تريدون من أهل غزة؟ تريدون أن يذبحون ويسكتون؟ وإذا ردوا على جرائمهم تقوم القيامة عليه على المسلمين؟ وخاطبون هكذا بدون تهويش للحكام، نطالبهم بالحكم الشرعي الواجب عليهم. انصر اخاك المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم، لا يصيبه ولا يخذله. هذول دا يخذلون المسلمين، يهود مقتصدين جايين يجوعوهم يموتوهم ويقتلوهم، ويريدون من حماس او غير حماس اسكتوا لا تجاوبوهم، لا يجوز. بهكذا الحدود فقط نطالب احنا الأئمة والحكام بالكذا بما يجب عليهم شرعا، وهو أنصر أخاك المسلم لا يصيبه ولا يخذله، لا يجوز خذلانهم وتركهم هكذا يموتون جوعا وتضربهم الطائرات وكذا، لا يجوز شرعا هذا. طالبهم بالشرع فقط، احنا ما نعرف غير الشرع. الله يحفظك ويحفظك من كل سوء ويبصرك بالحق ويثبتك عليه، والسلام عليكم ورحمة الله. احنا نحب يعني نحرص اخي دائما نقول شرع. انا اذكر واحد جاء ثورة الجزائر ما ادري شو اسمه، كان يعني حاصل، لا مو هذا، بالستينيات قبل ما تستقل الجزائر، لا البشير جاي هذا بعد ذلك، هذا من المجاهدين المقاتلين، جاء لهناك، جاء الى العراق. فهذا فكانت يقولون بها اسم عربية، قلت له أخي أنت لا أسمع فرد شعار عربية أو قومية، ترى قال لا إحنا مسلمين مجاهدين. أي والله والله هكذا، هذا جزائري كان بالستينيات قبل ما تأخذ استقلالها، ثورة كانت عظيمة على الجزائر، مهيجين كلهم دافعهم إسلامي. جمعية العلماء هو؟ ما أدري والله، أبوه هذا البشير هذا من العلماء. لا مو من هؤلاء، مجاهد يعني ولا معروف، مجاهد جاي واما وياه او وحده ما اذكره لهنا بالستينيات قبل شو اسمه هذا. فذكرت له قلت له اللي اذكره انت دائما تقولون مال قوميه وعربيه مو انتم مسلمين، قال لا احنا لما نقول عربيه اسلام، ما نعرف غير اسلام احنا نجاهد. فالمسلمين لكن كلهم اخذوا على حين غفله، يعني هذا في اندونيسيا ذاك مال سوكارنو إلا كذا، هذا مصطفى كمال، هل ننسى هذا هيجه باسم الإسلام، وهذا أحمد السنوسي كان موجود وكان يهيج له تأييدا لمصطفى كمال. فلما اتصل بمصطفى كمال قيادة مو مسلمة الصحابة انقلب عليهم. هذا فإحنا لازم نأخذ هذا. إحنا شعارنا الإسلام ما يجمعنا إلا الإسلام. معود يقولون وكنا نصارى وكذا، خلاص أنا ما عندي عدو يا النصارى، أنا إذا حارب بيت المقدس لكونها بقبلتي والكذا، لكن ما منع النصارى يجون يعاونوني. أما أترك شعاري ودوافعي الإسلامية وجهادي في سبيل هذا ما أسويها الآن. هذا هسه حوار الديان كلك اللي هي شعري، ما عندي حوار الديان. أنا عندي من الردع الشرعي ما يكفيني. لا أعتدي، لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولا يخرجوكم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هكذا. أما تموع نفسك لأجل أن الله قد يقول لنا رسول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تنى، أنت تريد أن تهربهم عليك. الشيخ قرر الشيخ عبد المجيد، ها؟ الشيخ اتصل قرر إقامة مهرجان غدا، مهرجان جماهيري لكافة ال إيه والله هو أذكر يعني، لا بس بقيود مسائل شرعية معقولة يعني طلبات هكذا، أما بس مجرد رأسا أنا ما أحب رأسا قيادة الحاكم كل واحد يخون رئيسه مثل هذا اللي يقول ايش اسمه هذا بالحوار أبو الحوار المعاكس ايش اسمه كلب هذا الكلب، ولا سمعتنا مرة محاولة به معنى لو يحكي غلط لو يهيج الناس، بس هذا هو هذا السوق علماء ما أقبل يستغل، لأي واحد يستغله لازم ما يخربط على شعاري. شعاري مسلم إسلام يأمرنا بنصرة أخواننا المسلمين هؤلاء، وهذا واضح يعني هيك تجويع وهيك حائط لا يجوز هذا. أما مسألة دا يتحجون دا يتحججون أنه إسرائيل حماس تضرب مواطنينا وإحنا من نقتل، نقول لهم لا كفوا أنتوا أيديكم، هم ما يقاكم يضربوكم. أما تضربون الفلسطينيين وتريدون منهم يسكتون، وإذا ردوا عليكم بهاي صواريخهم اللي ما تأذيكم تضربون عليهم، ما هي مقبول. شعارات موزونة وخذها ولا تستغل لشيء آخر. 156 مرة خرقت إسرائيل الهدنة في هذه الفترة في 6 أشهر، 156 مرة. هذه هي طلعت قائمة، هاي رادلها من أول مرة، من أول مرة من يصير خرق هاي المعاهدة يروحون مصر، أنت صرتي وسيطة، هذي تسووا يعني ماذا تدهري وما سكوت، جامعة الدول العربية تسكت، ما أدري شنو كذا، كل دولة مثلهم اللي مو خايفة، هذا أمير وهذا مسؤول وكذا، فأنا حسسهم هالقد، لكن ما أثيرهم، أثير بهم بقية حمية بقية كذا، أن هذا الأسلوب يعني أنت تقدرون، لكن كلام كلام موزون معقول. أما سكوت هيك أو إذا تسكت يسكت وفطر على جرية مثل ما يقولون هذا. يلا لا بس هذا يعني غدا شيخنا الهيئة الشعبية جت رسالة الآن، الهيئة الشعبية تدعو هي الشعبية منه في هيئة الشعبية لنصرة غزة جديدة هذه؟ هي قديمة شكلت من فترة. إيه شكوا فيها هذا خلص. يدعون غدا إلى تضامن مهرجان تضامني مع. إيه مري مركز على الشيء ويصير في طلب تحريري يقدم هالمسائل هذه المحددة. يعني مثلا غزة هي بلد إسلامي محتل، ماذا تريدون من المحتل؟ لا تزالون مغلقين كل الجوانب والأجواء. الحدود والأجواء وكل شيء. وتجوعوهم سويتوا انتوا هدنة مدريتك انتوا ذات خرقوها كما اعلنت بيان كم مرة خرقوها، والى الان قبل ما تصير هذه الحادثة قتلوا ثلاثة من القسام، ثلاثة قتلوهم. ماذا تريدون؟ هل تريدون ان يستسلمون؟ يريدون فعل طالبوا اسرائيل ان تكف اعتداءها، الا يكفيها انها محتلة البلد؟ لا يقوله احد للأسف. ليش ما يقولوها انت استخر؟ للأسف لأنهم يا شيخ مصنفين حماس في قائمة الإرهاب. ما يقع أخي لا يزال هسه إسرائيل قبل ما سوى الدعاية لنفسها مظلومة. نعم. لا تضربه. نعم. لا حد يقول إحنا ما يفيد الكلام، لا يفيد. نعم. ايش هالحكي هذا شيخنا؟ يعني ارايتم لو دعي الى جمع تبرعات الان معبر رفح فتح يعني لاستقبال الجرحى، فلو تستغل هذه وجمع تبرعات دخلوها عن طريق معبر رفح بالاضافه. ما ادري والله قلت اني ممكن في سفينه من اليمن تجهز وسفينة إيرانية مشت تحركت. إيه ما ندري يعني كل شيء فائدة دي يعني. كل واحد اللي يقدر. شيخ ليبيا أكبر دولة دفعت سفينة فيها 2000 طن. إيه ما يخالف لا بس. إسرائيل بالزوارق اعترضتها بالزوارق. أدري تعترض ما يخالف إني إحنا هذا الواقع هالشكل، حكام موجودين هالشكل، أنا أصير ظهير إلهم أساعدهم. نعم. أنصحهم ناصح الرشيد، أليس بكم رشيد؟ نعم. أليس بكم رجل رشيد؟ لا نصح هؤلاء لأنه يشوفون يقذهم رأسا على الحكم. نعم. رأسا خائن كلب بالكلب لازم تبقى الإعلان مو ما يقبل منك هذا خلاص لاحظ هذا لازم أنت تكون ناصح رشيد وأنت هيئ أفراد كون لك جماعة عند ذلك لما عندك جماعة قوية تستطيع أن تخطو أكثر من الكلام كما حصل في السيرة النبوية 13 سنة في مكة ما استعمل إلا كلام القرآن والدعوة إلى أن كون هذا أذن الله تعالى له بالهجرة عند ذلك. فهذا المهرجان جيد ويعني يطلب من العلماء هذا ماكو تنفيذ يا أخي هذا اللي يتكلمون يعني خليه بقلب النفس لا ما عندي أنت الآن هالفترة لما يقول من رأى منكم منكرا ما هو المنكر هو كل شيء يخالف شرع الله ليس الذي يخالف شرع الله فقط ما تشرب خمر أو شرع الله واسع شامل لكل شيء من جملتها القاضي قد يخالف شرع الله رئيس الدولة قد يخالف شرع وهكذا هذا منكر فليغيره بيده فإذا رئيس الدولة شاف محافظ خائن غير بإيده يشيله مو هذا منكر يزيحه ما يبقي في السلطة هذه وإذا ما يقدر باليد باللسان هذا اللسان هنا شروطه لم تبتغي النصح تدعو كذا يعني ما تسبب يغتنم منك شيء آخر أنه يعني يغتنم معقولة لا يجوز هذا لا يجوز تطلع العدو هو يستفيد من أنت في الحق هذا يريد يستغل منك هالكلام حتى يبني عليه أشياء أخرى لا فشاهد من ذلك المسلم يتحرك وفق ما يريده يحبه الله تعالى ما يأمر به الله تعالى هذا الفاصل يعني هذا معنى مسلم مستسلم استسلام كامل في كل شيء ما أنت كيفك هذا بالحماس والله هذا سوى هالشكل السبع معركة هذا في القرآن الكريم ولولا رجال كذا أن تصيبهم معرة مو مال فتح مكة ما ذبحهم الحاصل يعني يحتاج فقه لهالمسائل هذه أخي وهواك الذب على جانب أنت مالك حق أنت مو بالكون أنت حاضر تبدي نفسك انتهت صرت أنت في حل تفعل ما تشاء تقول أنا والله لا ولذلك المنتحر وده يعتدي على غيره ده يزهق روح أقول لا توقف أنت زهقت شيء مو مالك هذا اللي خلقك ونطلق هاي الروح هاي وديع عندك ما تسترد بي إلا من إذن له ولذلك الله إذن لك بالجهاد بالقتال فوت أنا أذنت لك بأن تزهق روحك أما في أشياء أخرى لا هذا ظالم تفوت عليه تقول لأن تنظر هذه أمر الله تعالى بهذا أذن إذا زحته هل يترتب علي منكر أعظم من ذلك كل مهمتي أن أزيحه وخلص ويأتي الكافر والظالم هذا لا هذه موازين طبعا مو بسهولة لأن تدخل الهوى وتسبب الإثار والانتقام للنفس وما إلى ذلك هذه مو سهلة هي فلا تتبع الهوى ما فتقول لي يا أخي هذا التنفيس ما التنفيس نعم خلي ينفس بس أفهمه وانطلق وياه من الحكم الشرعي بالإسلام أنت عندك ده تكره ضمها ذكرك خليه في قلبك تكره هالشيء والآخر والآخر حتى يصير لكم قوة القوة المادية لها وزنها شوف بالقرآن الكريم حتى في المنام، وإذ يريكم الله في منامك قليلا مو ويقللكم في عينهم ولو أراكهم كثيرا إيش لفشلتم تنازعتم في الأمر لفشلتم يعني لجبنتم ولتنازعتم في الأمر لأن تشوفون ذولا كثيرين شلون تقدرون تفوتون عليهم. إذن الكثرة لها وزنها في الميزان، أي كل قوة مادية لها وزنها، مو فقط قوة عن مؤمن، نعم أنت مؤمن لكن إيمانك هذا لا يخرق لك السنة الكونية. هذول الكفار قبل التخفيف إن يكون منكم 20 صابرون قد يغلبوا 200 قبل التخفيف، ليش بقى 2000؟ ها لا، الإيمان إلى حد محدود، مو مسألة هذا. فشاهد من ذلك الإنسان قد ينطلق بحماسة ونيته طيبة هذه، لكن كلها لازم يضبطها، ما تخلي الشيء هذا حماسك مو معناته أنت. أجيب لك مثال، شنو العصبية؟ واحد قتل أبي أو قتل أخي فقط هذا، ومن قتل المظلوم قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرف في القتل، خلص ما تجاوز قتل أبو القتل أخي وعشيرته، كلها عصبية جاهلية، ما هذا ما وجود، لا تزال مخلوقة ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا قتل أخي لا ينسعب هذا على أخوه الصالح المؤمن الكذا مثلا أو أنتقم منه، ما يجوز هذا، وقس على ذلك. نعم. القاعدين يقول وجود مستضعفين، مجرد وجود مستضعفين في الأرض سبب كافي لوجوب القتال في الإسلام. لا كل حكي هذا، وجوب القتال في الإسلام إلى أسبابه، الله قال مسلم هذا بالهذا والذي توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم في الأرض، قالوا إنا مستضعفين مو في الأرض، قال لن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، اللي يقدر على الهجرة، اللي ما يقدر هذا هو يسوي هذا يقدر، يعني مو مسألة هذا. إذا هذا يحبهم عندما عندك قدرة، إذا عندك قدرة افعل ذلك. إذا مستضعفين موجودين هسه في ألمانيا، مستضعفين موجود في الفلبين، مو مستضعفين الآن في فلسطين، أنت تقدر تقاتلهم؟ إذا تقدر أنت نعم يجوز لكم التلصص، المتلصص، المتلصص هو المسلم الذي يخرج من جيشه بسكوت بدون إذن ويدخل إلى بلاد العدو ويقتلهم، فقالوا الغنيمة إما تكون، قالوا إن كان دخل بقوته وليس بقوة الجيش رد إلى له، هذا يمكن تقدر تروح تتلصص تلصص، لكن بشرط أن لا يترتب على فعلك هذا ضرر بالآخرين، هذا الشرط. لا يجوز لك أن تتسبب في إيذاء من معك، كأن تكون رئيس جمعية أو رئيس حزب وتتسبب. شون هذا السبب في مصر؟ بعض إخوان التنظيم الخاص لما قتلوا النقراشي وقتلوا القبلة مع الخزندار وقبلة من إيش إيش هذا؟ سببوا نكبات على الفلسطينيين على إخواننا في مصر، وسببوا في قتل حسن البنا، إيش هذا؟ أيضا في سوريا حماه وما حماه جهنا، ما أدري هذا اللي أدري بيها دول هكذا، وحتى كان البنا الله يرحمه قال خذوني وقفوني، أنا ما أمرت ولا رضيت ولا قال لا أبدا، إلا أن طاروا وضربوا بالرصاص وراح مجروح ومات نزيف دم ومنقطع رأسا. فشاهد من ذلك كل هذه الأمور موزونة، يعني مو مسألة هذا. الآن إمام جامع مو يخطب كذا فتخطبه يمكن تسبب عزلة، يتكلم حق، هاي مسألة لا يداهن واجب، أما يجي فرد يلزم نفسه بأشياء وكلام وقسم منه كرب والصحيح أنت ما المتوقع هذا، وتسبب عزل نفسك ومطاردتك ويجيبون فد واحد، لا يجوز لك هذا، أو تسبب إيذاء لجماعتك، لا يجوز هذا، تموت لك بوحدك، تصرت تقمصت شخصية الجماعة وصرت كرب العائلة مسؤول عن هؤلاء كلهم اللي معاك. فيعني مع الأسف الحقيقة مو هنا فقط بالعراق يعني لا أحكي لك يعني يعني مسائل مرت يعني خلص يعني اللي ما يعتبر في هذا كيف هذا. في بعض الناس يقول أن السكوت يرزن بعدين لا تمام هذا صحيح. ولذلك اللي ما يقدر يقول لك هاجر لا الدرجة هذه. أما أنت وين تهاجر؟ بالأول التي كانت الهجرة بسيطة يركب بعيرة ويروح لاكو حدود ولا جواز سفر ولا تمام لو تمام يروح مننا من العراق إلى الحجاز إلى سوريا أكو جواز سفر أكو حدود لا مسلماني خلص انتهى الأمر لا غير شكل هذا. فأنت لابد أن تحافظ على قلبك تكره هذا المنكر هذا لا لأن في الحديث يقول ليس وراء ذلك ذرة من الإيمان مو نعم. ولذلك ابن تيمية يقول من لا ينكر المنكر في قلبي هذا ردة يعني أذكر بهالعبارة هاي تأكدوني منها قال هذا ردة هذا اللي اقترح لي يا أخي لا استعلم مو يفعل بعد أجل يكون. فهذا قصدي فأهل العلم المطلوب منهم شيئا أولا عدم المداهنة اثنين يقولون الحق لكن بأسلوب يناسب رب الزكاة ادعو لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فقولا له قولا لينا لفرعون لعله يتذكر ويخشى يعني كيف هذا هذا خلصوا يكررون ذلك هالمسائل هذه أكو فسحة لا تزال للعلماء للدعاة أنه يلجوها دون أن يسببوا منعهم وتسكيتهم كلام هادئ ليس فيه يعني مال ثار وما أدري شنو وتهييج أبدا شريعة واسعة يعني ليست الشريعة فقط هو أن تبين واجب الحاكم نعم بينه وأنت تفسر الآية الكريمة أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر من كل آخره لكن ليس الإسلام فقط في الجزئية أكو الإيمان رزق الإيمان تعلق توكل على الله تعلق عن المنكر إعداد يتألم ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم من جملة الاهتمام إلى آخره فنحن نحتاج هكذا. أما رأسا جرأسا نطفر ما تملك أنت نفسك رأسا تطفر للحاكم تقول لا أجرك وطلعك من كرسيك إيش هذا هل ما يسمح لك أنت واحد تاجر أي واحد كان يريد يزحمك فيما تربح منه ما يقبل. فأما إذا صارت عندك لا قوة شيء آخر صارت مسألة أخرى. أما أنت أعزل ما تقدر لا عندك مجال هذا ما الحديث مرة منكم منكرا ادعو لا سبيل ربك بالحكمة الموعظة حسنا انت ما ليش اسم هذا يعني انت يعني اغير على الله من محارمه حلم الله بيسع هؤلاء وقال لك انت زيله بقدر ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها تدرج وقل كذا ايش هذا تلا هاي كلها تتجاوزها فقط تريد انت تاخذ المستطح من فوق ما يصير هذا يا اخي الله المستعان. يلا يا ابو افتح. كنا وقفنا في اثناء الكلام على التفضيل بين الاولاد في الهبه وذكر انها صحيحه مكروهه كراهه تحريميه. فين هي؟ تفضيل بين الاولاد في الهبه. نعم. ثم ذكر الحديث قال وقد روى أحد الصحابة رضي الله عنهم أن أباه قد وهبه مالا وأراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة فتمثلت أنا مع أبي في حضور النبي صلى الله عليه وسلم أظن هذا شو اسمه النعمان بن بشير النعمان بن بشير نعم وذكره بالمعنى هنا النعمان هو الموهوب له في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي له الأمر فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ألك أولاد غيره فأجاب أبي نعم يا رسول الله فقال له هل وهبتهم مثل ما وهبت هذا فقال أبي كلا فقال صلى الله عليه وسلم هذا جور أي ظلم إلا أنه إذا كان أحد الأولاد يفضل غيره في العلم والكمال فلا بأس من ترجيحه على غيره كما بين في الكتب الفقهية مساغا للترجيح. نعم حتى الحنابلة يعني إذا كان أحد أولاده فقير ذو عيال كثير والآخر أحد أولاده عنده غنى أكو ترجيحات يعني، وحتى هاي الترجيحات يشوفها موزونة بميزان شرعي ومعقول، واحد غني واحد فقير، واحد عنده عيال كثيرين واحد كذا، واحد صالح متدين متقي والآخر ليس عنده، أكو ترجيحات يعني حتى الترجيحات. تشوف سيدنا عمر لما جاءته الغنائم من كسرى أو غيره وزعها، ظل مدري شنو كان كساء أو مرط أو مدري إيش، قال هذا قال هذا لأم كلثوم ابنه أو غيره، قال لو تبطيل حد، قال لا هذا أم كلثوم بنت رسول الله هي أفضل من أم كلثوم مرزوج سبت عادي مدري شنو، رجح يعني. فترجيحه حتى في العطاء يمكن إذا كان له مرجح، هم مرجح ديني. شوف سيدنا عمر كان يأتون إلى بابه ويطلبون إذن للدخول، فأذن مرة لبلال الحبشي قبل ما يأذن إلى أبو سفيان أو غيره، قال يأذن لبلال وكذا ولا يأذن لنا؟ قال لا هذا سبقكم بالإيمان والهجرة هذا، والله بين لنا هذا لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أعظم درجة، والذي جاءوا من بعدهم هم يهاجرون كذا أولئك معهم. الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه وكل ذي فرض فرضه، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا التفضيل له مبرر شرعي جائز هذا، أما بدون مبرر يعني لا قيمة له في الإسلام، ما يدخل هذا كالتفضيل للنسب تفضيل كذا إلا النسب النبي. ليش هذا النسب النبي؟ لأنه يجب يعني حياطة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ولو من بعيد، فلما آني واحد يطعن بذرية من النبي هذا قد يؤدي بالطعن بمن هو سادة لكون له منتسب النبي، لا يجوز هذا. بس صلى قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال ببيه وآله وصحبه، لكن أنا أقول آله وصحبه لأن صارت لآله شعارا للشاب للرافضة، فأنا لما أقول بدون آل أو أقول آله وصحبه لأن صار شعار لهم هاي المسألة، فتركي لهذا مو لكونه لا يعني يستحسن لما واحد يصلي كما يقولها بعض الأخوان بالتلفزيون يقول اللهم صل على محمد وعلى آله، صحيح هذا، لكن ما أدري أنا هكذا اللي يمكن أستنبط من كلامات ابن تيمية الكثيرة لأن صار الشعار هذه. شيخنا ابن تيمية الحنابلة على ذلك يا شيخ، ما الحنابلة ينصون على ما ذكرتم، يقولون يقولون أنه يذكر الصحابة ردا على هؤلاء لأنه شعار لله. وين قال هذه؟ ذكره البهوتي في شرح بنو منصور البهوتي. منصور البهوتي البهوتي من فقهاء الشافعية، قال البهوتي خب هذا مال شو اسمه كشاف القناع او شرحه، هو قايل هيك زاد المستقنع غير كشاف القناع. اها إيه هذا فقه حنابلة، والله احب هذا اشوف ابن تيمية شيخنا ومر عليكم هذا لا شك في منهاج السنة. إيه ما ادري والله ناسي. ذكر مسألة اخرى وهي الترضي عن الخلفاء الراشدين في بعد في خطبة الجمعة، قال هذا قال انه يستحب واستحب كثير من الائمه هذا الفعل لان يعني رد على الرافضه. نعم وينبغي قال ترسيخ هذا في بوسطه. الحمد لله هذا اي ايدوك يا شيخ ردا على اي نعم اقول لان هذا مال المنهاج من زمن بعيد يعني يمكن 50 سنه قليل هذا ما ايش اسمه اذكره يعني هذا رشادي طبعة جميلة يا شيخنا المنهاج. أنت ليبدو أنا عندي ما طبعة فولاذ الآن طبع بعشر مجلدات، بالله كانت أربعة هي عشر مجلدات الله الله. الدكتور محمد رشاد سالم الله يرحمه رحمة الله عليه حققه وكذا حققه وأخرجه إخراجا جميلا بخط واضح وجميل الله عشر أجزاء والله تنفتح النفس للقراءة فيه يعني. راح يا شيخ اهتموا بتهجيب السنة بعض علماء السعودية أيضا اهتموا بتهذيب المنهاج ليقدموه لعامة الناس. الغنيمان شيخ اسمه الغنيمان يشكو في الجيد هذا يعني هو هذا الكتاب الوحيد هذا الكتاب الوحيد الذي كتبه ابن تيمية وهو في غاية الهدوء ومتسلسل حتى هو يقول ما زال يأتوني بعضهم يقولون هذه رسالة واحد ألفها منهاج الكرامة وكذا وأنا أمتنع من ذلك فلما لحوا علي ما فبدأه يعني رده وعلمي وموضوعي يريدهم بالعقل يريدهم بالتاريخ يريدهم بكل شيء هذا رحمة الله عليه والله والله وصل إلى أماكن أذكر قال الله أكبر على هؤلاء المرتدين ما اللي كي يذكر فالعبارات ليه نعم والله كان بخدمة عظيمة له الشيخ لا لا سالم الكتاب هذا شيخنا اي نعم سامع عنه هذا هو محققه والكتاب آخر يمكن ما ادري شنو تعارض العقل والنقل يمكن هذا كان على الحاشية لا لا هو افرده وجمع مخطوطاته واصوله ويبدو ان جامعة الامام ساعدوه في جمع المخطوطات وهيئوا له الجو يعني إيه هو يحتاج اذا كان تصحيح لان تعرف هذا إيه هذا كان يأتي كتبة للعراق مو بسرعة يعني عن طريق السعوديين كانت أكو جالية منهم في بغداد ومن طريق نجد ومن كذا رحمة الله عليه الله يجزيه كل خير عن الإسلام يا با نستطيع نقول يا شيخ يعني على جيلكم كانت مدرسة شيخ الإسلام بن تيمية لها أثر؟ لا قليلة كانت قليلة كان المشهور الفقه الحنفي في يعني بغداد ومجاورها والقضاء يحكم بالفقه الحنفي وبالشمال أكراد شافعية بس أما الحنابلة كلش قليلين يعني وكان يأتون عن طريق نجادة قلت لك سعوديين لهم جالية في العراق حتى كانوا يسمون محلة العقيلات يعني العقيلي يعني يعتبر يعني نجدي فكانت قليلة تجي فذاك الوقت يعني كانت تجي تتسرب وهي الحقيقة يعني هي كانت سبب لشوية تغيير طريقتي كانت يعني طريقتي كانت ابتداء متصوف واخذ الطريقة من الطرق الرفاعية وكذا نعم وهذه حقيقة و نعم مع الأولياء الرحمن والهذا الفرقان بين أولياء الرحمن هي هذه فالرسالة ما أدري شلون وقعت لي بها هذه وقريتها تعجبت بها صارت كذا لكن بقيت أحبهم دولة الطرقية وإن كان عندهم يعني أشياء زلل مثلا استغاثة بغير الله كبيرة هي لكن كانوا يستعملون الضرب بالسلاح والدف يستعملوه كذا إلى آخره والله ما أدري لأنه العذر بالجهل دار الإسلام لا يعتبر الجهل بالشريعة عذرا وإنما يقولون إذا يعني ما يعرف لكم كان في بلاد نائية جزيرة نائية أو في دار الكفر عذر لكن في دار الإسلام القاعدة ما يعذر لأن دار تشيع فيها الأحكام ويقدر يسأل المسلم عن أحكام دينه هذا تعديلهم ولكن يمكن أن نقول يعني دار الإسلام يعني العذر بها ممنوع لأن تشيع فيها الأحكام كما هم يقولون فإذا ما شاعت فيها الأحكام الشرعية والقضاء ما يحكم بها ولا تدرس في المعاهد ولا كذا يعني الروح التي من أجلها دار الكفر صار الجهل فيها عذرا تحقق هذا ها تحقق يمكن أن نقول هذا يعني أم نجعل مثلا الذين لا يعذرون بالجهل في مسألة المعلوم من الدين بالضرورة مثلا أم نجعل المسألة مطلقة في كل لا لا لا يعني هل المسائل لا المعلوم من الدين بالضرورة مثلا يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله القرآن كتاب الله اليوم الآخر هذا ما يجهل واحد بدار الإسلام ما يجهل هذه بدار الكفر نعم يمكن لأنه بعده ما يعرف الإسلام هذا ما يعتبر جهل أيضا لازم شنو قامت الحجة على كسرى لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة قامت عليه الحجة هذه الآن الظاهر أن الحجة قامت على كل الكفرة. ليش؟ لأن صارت الأخبار الراديو والتلفزيون والسفر واختلاط الكفار بالمسلمين ومساجد توجد في أوروبا. لازم هو إذا كان نصراني يسأل شنو هالدين هذا الجديد. يعني ظاهر أنه الحجة زالت عنهم، ما يعذرون به، مو مثل الأول كانوا في قطيعة. هكذا يبدو والله أعلم. يعني لما إذا كان لهم عذر، لا سيما إذا كان جهلة في قرى ما ندري هذا، لكن إحنا نقول قاعدة أنه الجهل بالأحكام لا يكون حجة يعذر بها الإنسان وهو في دار الإسلام. ما هذا ما يعذر بها. ليش؟ يقولون لأن وجوده بدار الإسلام بها أحكام. مثلا إذا واحد خفيت عليه القبلة في الصحراء يجتهد، لكن إذا جاء من القرى الخارجية إلى بغداد إلى صنعاء هل يعذر إذا جهل القبلة وين؟ لا، لأن يقول لك يسمع الأذان يقدر يسأل هنا المساجد، مو مثل هو بالصحراء. فإذا يعني هم تعديل الفقهاء هالشكل، ما كانوا يتصورون أنه بلد إسلامي ويسمى دار إسلام ما يطبق فيه الإسلام. ما وجدنا هذا أبدا، ما هذا يعني حتى في زمن هولاكو اللي كان هذا كافر وراد يحملهم على الكفر، قال له لا هذا دار كفر صارت. شيخنا يعني مثلا الصورة الواقعة، مثلا واحد طالب علم نشأ في بيئة صوفية وكل المشايخ حقه ربما يستغيث بغير الله، وإذا جاء صوت آخر هذا وهابي هذا كذا، فهل يعتبر؟ لا لا ما يعذر، لا ما أظن يعذر هذا، لأن كان لازم عليه أنه يتحرى المسائل هذه وما يسكت. ما أظن له عذر إلا اللهم جاهل جهل مطبق يعني كلش. هذا يمكن الله أعلم، ما ندري ليس جاهل بس متعصب. ما ندري عاد مو هذه أخي سبب التقليد الأعمى. لا ما يخالف. شوف أخي في هالحالة إحنا نقول من يستغيث بغير الله يعتقد بأن استغاثة تجلب له الرزق أو تحيل كذا التي لا يمكن إلا لله تعالى، هذا يفهم. لما أطلع عليه حكم أنه كفر وارتد هذا أجيبه، شنو معنى يستتاب؟ يعني يقال له أنت ما الذي حملك على هذا الكلام؟ تفهم شنو معنى؟ فإذا فهم أقول ليش تقول أن نسيت تتأول أقيم عليه الحجة، فإذا أصر عند ذلك خلص هذا صار مرتد ويستحق الحكومة مثل المرتدين. يا شيخ يقولون نستغيث بالنبي لأن الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي مكنه وأعطاه هذه القدرة. الله هو الذي لا لا مده. لا لا لا ما أعطاه لا تسمع أبي. الله قال لرسوله قل لو كنت على الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم خلص، إذا كان حب خلق الله لله تعالى هذا محجوب عنه، فكيف يعطى لشخص آخر أنه كذا؟ لا، الله قال إياك نعبد وإياك نستعين، والله قال على المشركين إذا غشيهم موج كظل لدعوا الله مخلصين له الدين. الله ارتضى منهم وأجابهم لهذه الدعوة. يا شيخ أنا لا أصحح القول هذا، أنا ناقشت أحدهم أدي مخال وهو يقول الله أعطى هذا القدرة. لا لا ما كنت يعني يقصد هل هذا تأول؟ هل هذا التأول؟ لا ما يقول لهذا يقام على الحجة، يقول لهذا لا يصح ذلك، لأن هذا من مقتص به الله تعالى. أما إذا على الوجه كرامة الله يجريها، مو أنت تجريها عن طريق الاستغاثة بالرفاعي. لا استغيثها وهو كافر ودعوا الله مخلصين له الدين. أما أنه في حال مو حالة الشدة هذه ظلوا على كبرهم، هذول بوقت الشدة اللي كان يدعو الله وحده هم لا بالشدة يدعون الجسم هذا. فيفهم أخي احنا منخوض وياهم كثيرا، نقول لهم هذا الحكم هالشكل، وأنتوا يعني بعد ما هذا ذكروا هذا القرآن هاي السنة. ثم الله قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، شنو كان سيرته؟ هل كان يستغيث بأحد؟ الصحابة الكرام الله مدحهم واثنى عليهم، هل كان في أدعيتهم وطلباتهم يستغيثون بغير الله؟ يعني نتبع هؤلاء يا أخي عسى الله أن يرضى، نقبلها كذا يعني. يا شيخ آيات كثيرة في القرآن يعني معناها وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلى إياه، دائما يخص البحر لا، لأنه البحر مدعاة إلى الهلكة، مو مثل البر. يجي راج سنك بالسفينة مردشين ومثل البر. إيه؟ نعم شيخنا. قال وإن كان في أولاده فاسق إيه؟ لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته. شوف هنا عن طريق التع... يصير معينا له بالمعصية. شوف هذا بوجه، هذا به وجه، يعني هنا أمام متساوين في مسألة الدم والنسب. هاي المساواة تقتضي أن تساويهم بالعطاء. زين، هنا يحصل شيء، أحدهم فقير سوء عيال، صار به مبرر تتجاوز هاي المساواة القائمة على الدم والنسب، صارت زيادة عنده استوجبت هذه. واحد ما عنده زيادة، عنده نقصان، عنده فاسق سكير كذا، إذن هذا كيف هذا؟ لما أنطيه أنا مثل البقية دا أعين على استمراريته بالفسق، لأن استمراريته تقوم على المال، إذا خمر، إذا زنا، إذا قمار، إذا إلى آخره، إنها مبرر. هذا إلا سبب، إلا يعني شو اسمه هذا يعني. نعم. قال ولو كان ولده فاسقا إيه؟ فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث، هذا خير من تركه. هذا إيش؟ خير من تركه. شنو خير من تركه؟ يقول ولو كان ولده فاسقا إيه؟ نسخة عندكم قابل معي يا شيخ. نعم ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث، لا يحرمه عن الميراث، هذا خير من تركه. يعني اللي أفهم شغنا، لا، هذا مسألة الميراث غير متوقفة، لأن الله قرر إعطاء هذه الأنصبة لمن بينهم وبين الميت رابطة معينة، كأبوة، بنوة، أخوة، زوجية، الآخرية، ما تتفاضل بها بعد، انتهى. هناك مسألة الوصية تصرف اختياري من قبل الشخص، تصرف اختياري من قبل الشخص، فيخضع للأشياء اللي متروكة لاختيار الإنسان يفعل بها، هذا الله قررها. ولذلك لا ينفع إذا قال ولد أنا تبرأت من أبي، الأب قال تبرأت من ابني، أشهد عليه يا ناس، يكتب بالجريدة، لا يعرفني ولا أعرفه ولا أعترف به، كان لغوه كلامه لغوا لا قيمة له. فإذا مات يرثه إلا اللهم إذا ارتد، لأن الكفر قاطع، الكفر يقطع هكذا علاقة. هاي الرابطة التي كان يمدني عليها أشياء هذه زالت تنقطع، بدليل أنه رابطة الجسد التي كانت تجمع بين المسلمين وبين الكفار قريش مقطوعة، تحارب الجيشين. من الذي كان يتحالف في معركة بدر؟ هل كان عجم، ترك؟ لا، كلهم عرب. ما الذي فرق بينهم؟ الدين. ومحمد فرق بين الناس في الحديث. شوف، فهذه لأن هاي أقوى بعد. هاي الرابطة، الرابطة النسبية لها قيمتها. لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهذه الرابطة القوية أكو شيء أقوى منها، وهو الإيمان والكفر. فإذا كان هناك كفر في جانب انقطعت هذه بينه وبين من بقي على الدين أو الإسلام. خلاص. شيخنا الذي فهمته أنا من العبارة أنه معلش أنه لو كان هناك الإنسان له ولد فاسق تمام إيه؟ ليس له وارث غيره مثلا ما. وأراد والأب هذا تصرف بماله عن طريق الهبة في حالة السلامة لكي لا يورثه لهذا الفاسق، كان تصرفه صحيحا وفعله هذا محمودا. هذا إيه ما أدري والله، من لا أفهم عنه شيء محدد. خير من تركه، شنو عن يعني مال؟ أي هذا الفعل خير من تركه المال. إذا كان هالشكل يمكن، يمكن هو ما يخالف يمكن، لكن إذا نحكي إحنا على المال باقي. وهو يقول لا يرثني. واضح كلامكم. هذا ما يصح. أما هو يتصرف في حياته المخلص، هو ده يحرمه الدافع إلى أنه ما يريد يبقي إلى، وين كان هذا ما أرى له يعني الرجحان، لأنه ما لازم هذا، قد يكون المال هذا سبب لهدايته. أما إذا اجتهد وقال أنا حتى لا يكون أداة لكذا، هذا هو على نيته. وإلا أنا ما أتفرج بهذه المسألة، لكن أقدر أتصرف فيها التصرف المعتاد، أقدر أبطل لأبناء المسلمين الصالحين أكثر من لا ممكن. أما أنه أترك كل مالي بحيث أتركه فقيرا يتكفف الناس ولو فاسقا، لا أرى في هذا الدليل يرجح هذا القول. كلامه هذا لا يرد، لأن الأب لو كان في حالة الموت ما يحق له. ليس في حالة الموت، هو يتكلم عن أما إذا كان في حالة فله الحق أن يتصرف. لا، لا هو إبني. ما في إشكال إنه له الحق، لكن يقول هل هذا أفضل ولا لا؟ لا، هنا بينه ابني بيتصرف هذا التصرف لأجل حرمانه من الميراث لفسقه هنا المسألة. هاي نعم. الاختلاف في الصحة والمرض. نعم. لو ادعى الموهوب له أن الهبة والتسليم وقعا في حال صحة الواهب، وادعت الورثة أنها وقعت حال المرض، فالقول قول من يدعي وقوع الهبة في حال المرض على قول، لأنه ينكر لزوم العقد والملك، وعلى قول آخر لمن يدعي وقوعه حال الصحة، لأن تصرفات المريض نافذة وإنما تنتقض بعد الموت واختلف فيه، فالقول لمن ينكر النقض. أما البينة فعلى من يدعي وقوعها لمن يدعي وقوعها في حال الصحة. يا شيخ ذكرت أنتم بالقواعد الفقهية أن أصل الأمر العادي أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، وهذا أقرب أوقاته هو مرض. هو بده يقول، هو بده يعتبره، هو بده يعتبره الشكل عليه هو. لا هو لا هو الأصل أن الإنسان هو صح المرض طارئ عليه، فالذي يدعي وقوعه خلاف الأصل ما هو الصحة وفي حال المرض لأن يثبت أنه هذا تصرف في حال المرض. لكن يا شيخ القاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقات ما يخالف، يضاف إلى أقرب أوقات إذا ما كان هناك ما هو أقوى منا. الأقوى منا الأصل، براءة الذمة الأصل. شنو الأصل؟ هو القاعدة التي نعتمد عليها. هل الأصل هو في الإنسان المرض والصحة طارئ؟ لا، الأصل براءة الذمة، هذا هو. يعني الله يخلق الإنسان ما مطلوب الأحد، وإنما تأتي الطلبات والديون فيما بعد ذلك. فالذي يدعي أن هذا وقع خلاف الأصل عليه الإثبات. الإثبات يراد لإثبات ما هو خلاف الأصل. هاي القاعدة. على أنه مرض، لأنهم لا يختلفوا على أصل المرض، ومتفقين على أنه المرض موجود، ولكن هل الهبة وقعت؟ لا لا لا لا ابني، هو ما وقعت في مرض واحد يقول له في صحة. نعم. فالذي يدعي أنها وقعت في مرض عليه هو الإثبات، يعني مو نقول له اللي وقعت في صحة إثبت لنا، لا، لأن الأصل هو الصحة، فالمتمسك بالأصل ما يكلف بالإثبات بدليل الإثبات، هي ثابتة الأصل فيه. قال هب ثالثا هبة. إذا اتفقت البينتين مثلا، وجدت بينتين هنا، قال أما البينة يعني مضى أنها بينتين فعلم يدعي وقعها في صحيح. لا لا، مهاي ابن أكو تعارض البينات والترجيح. مثلا ترجح التواتر على الآحاد، ترجح جانب الأصل اللي ويا الأصل على جانب الخلاف الأصل، يعني هذا الترجيحات أكو معينة فيها. يا شيخ بمعنى قصدي فيها يمكن غلطة، أنها إذا وجدت يعني بينتين أنه لا، إذا وجدت، شوف هذا التعارض، إذا وجدت بينتان وأمكن الجمع بينهما ما نلغي نجمع الثنين، وإذا كان هناك ما يمكن الجمع بين الاثنين لابد من ترجيح إحداهما، نجي على قواعد الترجيح. إن كان في الأخبار التواتر، هل عدد الشهود يرجح على الشاهدين فقط؟ هنا مختلفين الفقهاء، بيهم من قول لها ما يعتبر حجة لأن الشاهدين بينة شرعية، والأكثر من واحد ما وصلت للتواتر لا تزال هي بينة ما لها ميزة، لكن التواتر لها ميزة. تلاحظ؟ كذلك الذي متمسك بالأصل هذا إلى بينة، والآخر متمسك ببينة أخرى، أيهما أقوى؟ بينة الخارج على بينة الداخل. شنو بينة الخارج؟ هو الذي يثبت شيء خلاف ما هو مستقر. مثلا واحد يقول والله أشهد أن هذا البيت مع فلان لأن اشتراها قدامي، الآخر يقول آخر جاب بينة معتبرة بأنه باع هذا البيت، أي ترجح؟ الثاني، لأن هذا خارج يسمى بيثبت خلاف المستقر، وهو أنه هذا يعني شبت اشترى البيت هذا. فهكذا أكو ترجيحات عند تعارض البينات، فعند تعارض البينات إذا أمكن الجمع بينهما يجمع، إذا ما أمكن نرجح عن الترجيحات. هذا اللي يقولوا التواتر والداخل والخارج والأصل والمدرسة كلها يقول بها الفقهاء، منها محل اتفاق منها أيضا محل اختلاف في هذا الترجيح. نعم، ولذلك أيضا يمكن ندخل بها مسألة حديث الآحاد، هل يقوى على تخصيص عام القرآن؟ هاي مختلفين بها، الحنفية يقولون لا ما يقدر، لأنه حديث العموم العموم في القرآن هذا هذا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. هناك يقولون لا العموم مو قطعي، العموم هو قطعية الثبات، لكن الخاص الذي جاء به الحديث هو قطعية الدلالة، فتعادل بالاثنين مختلفين، لكن الراجح الحديث الآحادي يقدر يبين عام القرآن فيخصصه ويقيد المطلق موجود هذا. إيه نعم. قال قوله هبة يدل على هذا التعبير على أو يدل هذا التعبير على يدل هذا التعبير على أن هذا الحب يعني عدم ترجيح أحد من الورثة في مرض الموت خاص بالأملاك، أما في فراغ الأراضي الأميرية والمستنقعات والمستغلات الوقفية فليس الحكم كذلك، فالفراغ بالأرض الأميرية والموهوبة في مرض الموت معتبر سواء أكان لبعض أصحاب الانتقال يعني الورثة أم للأجنبي، وسواء كان المتفرغ مديونا المتفرغ مديونا مستغرقة تركته بالديون أم لا، فعليه كما أنه لا يمنع حين الفراغ فلا يفسخ الفراغ بعد موت المريض بداعي أو فلا يفسخ الفراغ بعد موت المريض بداعي عدم إجازة الورثة إياه. هو شنو السبب؟ هذا قانون الانتقال، هذا قانون الانتقال صار في الأراضي الأميرية وصار في العراق، حتى صار قانون الانتقال يسموه قانون الانتقال، هو انتقال الأراضي التي هي ملكية أصلها للدولة سموها أراضي أميرية. نعم. فالدولة تعطي حق التصرف فيها لشخص من الأشخاص، أما إقطاعا وأما باللقاء أجر أو ما إلى ذلك. هذا لما يموت وين ينتقل هذا الحق الذي كان يملكه من الدولة وهو التصرف بالأراضي وما يملك رقبتها؟ سووا قانون ما الطول للنساء ما الطول كذا للولد، يعني يختلف عن الميراث الشرعي. فلما يختلف عن المال الشرعي ما تطبق عليه لا وصية لوارث ولا، لأن هذا مو تمليك رقبة، تمليك تصرف فقط، يسمون تفريغ هذا. نعم. حتى يفرقوه عن الإرث الشرعي للأراضي أو ما إلى ذلك، ولا يزال موجود وإن كان قل هذا جدا. نعم. لا لا يقول أنه يجوز أن يعطيه بعض أولاده يعني. إيه؟ يوصي به، لأن مو دا يمشي على قانون الإرث ابني، هاي المسألة. ومتى يقول هاني الدولة ليس ملكا، مو ملكا، هذه أرض للدولة، للدولة دا تتصرف بها تعطي حسب يعني المصلحة التي يراها، مثل الإقطاع في الإسلام. الإقطاع في الإسلام أنه يعطي مقدار من الأرض هو واحد يستفيد منها، يعني له شبه بذلك. فهذا سوى القانون الانتقال من زمن الدولة العثمانية، وهذا ما يسري على الأملاك الصرفة، يملك على هاي الأملاك الأمير ثم أميرية التي رقبتها مملوكة للدولة، فهذه ما تخضع للقانون الشرعي بالميراث. نعم. هو هذا الدولة اشترطت فيه شروط، اشترطت فيه شروط. يعني يا شيخ هل للمورث صلاحية في اختيار مثلا أرشد أولاده للقيام على هذه الأرض؟ في الأرض هذه ابني في حياته من يموت خلص صار الانتقال إلى ماكو مال مرض موت وما مرض موت ينتقل هذا. كيف من يموت خلص تنحل تسمى أراضي محلولة، محلولة إذا ما كان عنده من ينطبق عليهم قانون الانتقال تصير محلولة. هذه مثلا عنده فقط زوجته ما ينطب للزوجة خلص ترجع للدولة، ما إلفت هذا نظرك في فكري هذا جرس. ما إحنا في كلية الحقوق لكن ما ناسي ما ذكره. مثلا أراضي أوقاف تتبع مسجدا والقائم عليها رجل معين لما يموت يعطيها لأولاده دون البنات، الأولاد قادرون على رعاية هذا. بسمع ابني هذا راجع بقانون التولية على الوقف، فإن قال وقفت هذا وكذا وجعلت أكبر أولادي هو المتولي، فإذا مات المتولي اللي هو أكبر هذا مات وخلف ولد أكبر الأولاد يصير له، إلا إذا كان ظاهر العجز أو الخيانة فيدخل القاضي ويعين واحد غيره. أما من الذي يليه لو مات هذا الفاسق اللي سلب من الولاية أو انحلت هذه يسمى هذا وقف محلول، فيصير وقف مضبوط، فالدولة دائرة الوقوف هي تعين المتولين. قال وكذلك إذا لم يكن للمريض أحد من أصحاب الانتقال فليس لمأمور الأراضي أن يمتنع عن الفراغ بقوله إنك تهرب الأراضي عن أن تكون محلولة وأن يتداخل في الأراضي بعد الفراغ والوفاة. كذلك للمتصرف بوقف على طريق الإجارتين أن يفرغ بإذن المتولي ما بتصرفه إلى أصحاب الانتقال أو إلى أجنبي ولو كان الفارغ مدينا مستغرقا. إيه ما قلت لك ما يمشي على قانون الإرث مستغرقا بالدين، ما يمشي على قانون الإرث الذي يمنع تصرف المريض مرض الموت بأكثر من الثلث، وأنه ولو كان أقل من الثلث ما يقدر يتصرف به لأحد الورثة، ما يقدر يتصرف به مع أن تركته مستغرقا بالدين. ما يبدأ يمشي على قانون الإرث، هذا ليس ملكا باختصار، مو ملكا هو هذا. الشيخ ما قد يكون فيه منفعة للغرماء من النتائج الذي حصل واحد هذا ينتقل. لا لا لا ما يستفيد منه هذا، ما يقدر لا ما يستفيد منه، لأنه شو يستفيد منه الدائن أنه يبيعه، ما يقدر يبيع هذا مو قابل للبيع والملكية الخاصة، لا عند أملاك أخرى هذا المدين، عند أملاك أخرى، عند عقارات أخرى صرفة أو ما إلى ذلك، عند أرباح، عند رصيد يعني نقود وما إلى ذلك. هذه للدولة رقبتها، لا تخضع للتصرف إلا لمن قانون الانتقال يقول تنتقل له، يقدر هذا الدائن على الثمرة مالتها مو ينزعها منه ويقول أنا أصير مكانه. لا نعم. باعتبار هذه مالته مال الدولة، أنا أملك هاي الدولة أتصرف بها حسب المصلحة العامة، المصلحة العامة تقتضي أن فيها لهذا الشخص يقدر يستثمرها يقدر يزرعها يقدر كذا، أريد أكافئ على عمل قام به جيد يستفيد منها، لكن رقبتها باقية عليه. هاي المعنى. قال كما أنه ليس لورثته الآخرين أو لمداينيه المداخلة في المفروغ منه بداعي وقوع الفراغ في مرض الموت، كذلك ليس للمتولي مفروغ منه هو الذي ينتقل إليه حق التصرف فيه، يسموه نعم فراغ، يعني الفراغ هو مو ملك رقبة وإنما فراغ خلوها من يتصرف فيها. كذلك ليس للمتولي الامتناع عن إعطاء الإذن بالفراغ أصلا إلا أنه تفرغ المريض في مرض موته، إلا أنه إيش؟ إذا تفرغ صحيح، إذا تفرغ المريض في مرض موته بإذن المتولي على الوجه المحرر وتوفي بعد ذلك وليس له أحد من أصحاب الانتقال فلمتولي الوقف أن يسترد المفروغ به من المفروغ له ويضبطه للوقف ويطلب المفروغ له بدل الفراغ من تركة المتوفى. وسبب ذلك النظام الخاص به. أما لو وهب المريض في مرض موته لغير والده شرط العوض وسلمه بلا شرط كثر السقط هذا اليوم الإجارتين نعم بلا شرط العوض وسلمه الموهوب فإذا كان ثلث ماله مساعد التمام الموهوب كانت هذه الهبة صحيحة ونافذة، يمكن مساعدا لتمام الموهوب هذا هو نعم مساعدا لتمام الموهوب. كانت هذه الهبة صحيحة ونافذة، لأنه لما كانت الهبة للأجنبي في مرض الموت في حكم الوصية فتعتبر في ثلث الأموال الباقية بعد التجهيز والتكفين وأداء الدين سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا. ويجب أن يعلم أن هبة المريض هبة عقد وليست بوصية، واعتبارها من الثلث ما كان لأنها وصية، ما كان لأنها وصية، ولكن لأن حق الورثة يتعلق بالمريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه. مهاشن مبني على فد مبدأ أنه قد يتعلق الحكم على السبب قبل حدوث المسبب. هاي المسألة يعني هسه مثلا واحد عنده عليه أموال، متى يجب عليه إخراج زكاة له؟ بعد ما يدخل حول ابن لما أتكلم أرجو السكوت، مو واحد يسأل الآخر. يا أخوان فلن نحكي على هذه المناسبة مسألة مال ليش يتعلق حق الورثة بأموال المريض مرض الموت، هو حقهم ما يصير إلا بعد ما يموت مو تمام؟ نعم. لكن لما صار الموت له سبب، لو شلون نعرفه صار سبب بيموت فعلا به، فيتعلق الحكم وهو حق الورثة بهذا المال. متى يتعلق؟ مو إلا بموته، وإنما يتعلق بوجود السبب لموته وهو المريض. إيش قد يخرج من هذا التعلق؟ ثلث. الثلث هذا خارج عن هذا التعلق. من جملة تطبيقات هالقاعدة الزكاة متى تجب على المسلم أن يخرجها؟ أن يكون نصاب وأن يمضي عليها قد الحول قبل ما تمر السنة. يجوز انعقد أحد، لأن السبب هو بلوغ النصاب، أما مرور الحول هو شرط. فهنا سبب وجد، يجوز لك أن تدفع زكاة مالك حسب تقديرك الآن هذا، تعطيه قبل مضي السنة، لأن العقد هذا وهو وجوب الزكاة هو المسبب على سببه وهو بلوغ النصاب. نعم. قال عقد الهبة يقصد به يجب أن يعلم أن هبة المريض هبة عقد وليست بوصية. نعم. عقد يعني هي هبة عقد. هبة عقد يعني تم هذا. الوصية هي ابتداء أو خلاف القاعدة، لأنه هذا التصرف لا ينفذ إلا بعد أن يموت الموصي، مع أنه لما يموت تبقى تحصلتها بالمال لن يعد مملوكا له. فخلاف هذه القاعدة الشرع قال نعم الوصية تنفذ. تنفذ بأي شيء؟ بشيء خرج من ملكه. هاي المسألة. قال واعتبارها من الثلث ما كان لأنها وصية، ولكن لأن حق الورثة يتعلق بالمريض. أيه. وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث. فشرط في هذا العقد قبض الموهوب قبل موت الواهب، وإذا لم يكن مساعدا وأجازها الورثة كلهم صحت الهبة في الكل، وإن لم يجيزوا تصح الهبة في المقدار الذي يساعد. علما تمام هالكلام هذا الظاهرية يقولون الوصية أكثر من الثلث، أو الوصية للوارث مهما كان مقدارها باطلة. تعلقا بنص الحديث. لا وارثة لا وصية للوارث. والثلث والثلث كثير خلص التابعة. ما أقول والله إذا أجازها الورثة تجوز، لأن هذا عندهم تغيير وتدخل في شرع الله. الشرع يقول لا وصية للوارث، تقول لا عصير له وصية إذا وفقوا عليها. هاي المسألة عندهم هي حجة قوية، ولكن الفقهاء كلهم يقولون هكذا، ولأن الوصية لوارث معقولة المعنى هذا الحكم، مو يعني فتحكم عبادي تعبدي، وهو أنه ليس التفرق بين الأفراد الورثة توصل لأحدهم، مو هذا صار تفرقة. والإسلام يعني من مبادئه هو المساواة بين الورثة بمنع الشحناء والكراهية وما إلى ذلك، لأن هذا أيضا معلل. لكن الظاهرية طبعا يجرون على مذهبهم الظاهري، وطبعا هو اعتبار الألفاظ دون المعاني. نعم يعني لهم، لكن بعضهم يبالغون كثيرا. يا شيخ ما قد يكون في إحراج الورثة الباقين عن والدهم أنهم يجيزون الوصية إحراج لهم. لا هذا لا هذا خيار ابني. قد يجوزون حرج. ماكو حرج يجوز واحد منهم يجيز لاخر ما يجيز. ما في إحراج شنو إحراج؟ هذا الشر صار لهم ولكن أجاز له أن يجيزون الوصية لأي معنى كان. يعني تطيبا لخاطر الموصي كذا يمكن هذا الوصية أعطاها لأحد الورثة مسألة أنه خدمه في حياته شارك في ربح ماله إلى كذا فجاء يعرفوها لهذه فما يستكثرون على أبيهم أنه خص أحد الورثة أحد إخوانه بشيء عندهم إنصافهم منقطع الإنصاف والعدل والمحبة وما لا ذلك. نعم فهذا حكم معقول المعنى. فإذا رضوا خلص ماكو بعد شيء. هذا لأنه كأنهم دا يتصرفون في مالهم لأن راح ينقص كل واحد حقه من الميراث كأنه دا يتصرف في ماله. نعم. قال وإن لم يجيزوا تصح الهبة في المقدار الذي يساعد عليه ثلث المال ويجبر الموهوب له رد الباقي للورثة. إذا كان الغيره أجنبي إذا أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث نصف يعني بالثلث ينفد وما زاد يرجع للتركة. نعم. ولا يكون الموهوب له مخيرا في ذلك مع أن المشتري في البيع كان مخيرا كما هو مذكور في المادة كذا. ويجري الحكم المذكور ولو تمادى مرض الموت 8 أشهر أو 9 مثلا لو وهب المريض في مرض موته ماله في ذمة آخر من الدين له يعني للمديون للمدين وكان ثلث ماله يساعد على 100 قرش فقط وتلزم تصح الهبة وتلزم صح؟ تصح وتلزم الصير ها؟ تصح الهبة في 100 قرش نعم لأنه لأجنبي وما تجاوز الثلث لأن قال قد ما تقرش نعم هو قد تركتك أعيده شيخنا على مثلا لو وهب المريض في مرض موته ما له في ذمة آخر من الدين له وكان ثلث ماله يساعد تصح الهبة ثلث ماله يعني يساعد المبلغ الذي أوصى به لأجنبي نعم يعني هذا لم يملك هو 100 قرش تركته بعد التجهيز وكذا وأوصى بجد 100 المية بالنسبة للشمدنية هي ثمن تصح الهبة في 100 قرش فقط وتلزم ويجبر على إيفاء الباقي نعم هكذا اي نعم صحيح قال كذا لو كان المال الموهوب دارا ولم يكن للواهب سواها تجوز الهبة بالثلث ويرد الثلثان الى الورثة والحكم هكذا في القابل القسمة او غير القابل كذلك لو وهب احد في مرض موته البقرة التي لا يملك سواها لاخر وسلمه اياها وتوفي الواهب بعد ان باعها الموهوب له من اخر فلا يفسخ البيع ويضمن الموهوب له ثلثين يعني القيمة فقط. تقدر إذا كان من القيميات يقدر يضمن الثلثين هذا هو مقدار الثلث ينفذ وما زاد يكون موقوفا على رضا قال إذا وهب المريض مالا سواء كانت الهبة للوارث أو لأجنبي وسلمها للموهوب له وباعها الموهوب له لآخر وتوفي الواهب بعد ذلك فلا ينقض البيع ويضمن الموهوب له تمام بدله إذا كان وارث إذا كان وارث ينمصح بأيكم نعم إذا كان وارثا ويقسم البدل أو يقسم البدل بين الورثة أما إذا كان الموهوب له أجنبيا فيضمن المقدار الذي لا يساعد عليه ثلث المال يعطى للورثة ولا ويعطى لا كيف هذا فيضمن المقدار الذي لا يساعد عليه أيوة ما زاد على الثلث يعني قد قيل شرحا بلا شرط العوض لأن المريض لو وهب مالا له في مرض موته لغير وارث بشرط إعطاء عوض معادل لثلثي قيمة أو أكثر وسلمه إياه تصح الهبة ولو لم يكن له مال غير المال المذكور أما إذا كان العوض المذكور أقل من قيمة ثلثي الموهوب ولم يكن للواهب مال غيره فالموهوب له مخير فإن شاء أبلغ وأكمل العوض وأعطى الموهوب له العوض فالحكم على هذا المنوال أيضا والحكم في الشفعة هكذا أيضا يعني إذا كان أكثر من الثلث ما وهبه هذا في مرض موته والموهوب له لازم يرجع ما زال على الثلث يعطيهم التعويض ما لا يصير نعم شيخنا يقولون عندنا سقط في هذه النسخة نسمع ما عندك أين وصلت يا شيخ ما لا غيره فالموهوب له مخير أما إذا كان العوض المذكور أقل من قيمة ثلثي الموهوب ولم يكن للواهب مال غيره فالموهوب له مخير، فإن شاء أبلغ وأكمل العوض إلى ثلثي قيمة الموهوب. صحيح بابا عشان ما بي غلط ابني. وإن شاء رد جميع الهبة واسترد العوض. إذا وهب لحظة أعيد أعيد طويلة. وأكمل العوض إلى ثلثي قيمة الموهوب. وإن شاء رد جميع الهبة وإن استرد العوض. مو هذه شوف أخي مفهومة شنو المسألة؟ بس لو نقولها نسختنا فيها سقط يا شيخنا وبعدين نقرأ على الصواب. نسختنا هذه فيها سقط نحو سطر أو أكثر. نعم. وإذا وهب من غير شرط العوض وأعطى الموهوب له العوض فالحكم على هذا. أيوة أكثر من شرط من سقط. الآن اتفق الكلام. وإذا وهب من غير إلى ثلثي قيمة العوض. شوف بابا. نعم هو واضح الكلام شيخنا كما تفضلتم. هو حكوا حالتي هنا على هذا منه هناك شرح كله كامل هنا مقتصر الظاهر مو كله وهذا أيضا التطويلة صارت طويلة وما هذا هو شنو المسألة؟ أنا اعطيت لغير وارث يعني أجنبي اعطيت جزء شيء من التركة واحد عنده أشياء عينيات من التركة اعطيت هي مو هيجي إذا ما بقي من التركة قيمتها أقل من ثلثين التركة اللي كانت عليها قبل الهبة مثلا كانت كل تركتها تساوي 100 دينار اعطيت جزء من التركة عينا هذه العين قيمتها يعني أكثر من الثلث لما أقول أكثر من الثلث الباقي من التركة صار أقل من الثلثين متمام في الحالة شنو الحكم؟ أما أنه يعطي ما زاد على الثلث قيمة تجد يعطيهم إياه حتى يساوى والباقي يصير إله أو شيء آخر شنو ما يعطي أكثر هذا لأن العوض بالهبة تكون بيع يقولون ما طول هذه أكثر من الثلث ولازم أعطيها قيمة ماردة خذوا هذا مالكم وطوني قيمة جبتكم إياه لماذا ما تكون شراكة يا شيخ اشتركة فيها ماكو شركة أخي ما يريد الشركة عيب ما يريد أن يكون شركة نعم هاي كل المسألة هذه هي كلها تدور ابني أنه الوصية في مرض الموت للوارث لا تصح مهما كان قيمتها ولو أقل من الثلث إلا إذا أجازها الورثة جهنا منها الوصية لغير الوارث إن كانت بحدود الثلث ف أقل من الثلث أو أقل نافذة إذا كانت أكثر فهذه الزيادة ننظر لها إن كانت عين لها قيمة نشوف ما زاد على الثلث قد قيمته فالموهوب له ينطيه هذا ما زاد على الثلث قيمته قد يعطيه للورثة إذا قال ما عندي يعني ولا أريده لأنها صار له حكم البيع يرجع الموهوب ويرجع العوض اللي طلعهم إياه قالوا الحكم في الشبهة هكذا أيضا فلو وهب أحد في مرض موته داره التي تساوي قيمتها 300 جنيه لآخر بشرط أن يعطيه فرسه المعلوم الذي قيمته 100 جنيه عوضا وسلمه إياها وضبط الشبيع بعد ذلك الدار بالشفعة بناء على المادة كذا وأعطى الموهوب له قيمة الفرس وتوفي الواهب بعد ذلك ولم تجزها الورثة فالشبيع مخير إن شاء رد ثلث الدار وأبقى الثلثين وإن شاء رد الكل ويسترد البدل الذي أعطاه ولكن إذا لم يكن العوض مشروطا حين الهبة وأعطى بعد ذلك وأعطي بعد ذلك فلا تجري الشفعة لأن تبين لم يكن مالكا للمشفوع به انت شيخنا خلاص ماده الان 8 خلاص اشر الى هنا اخي الان سيؤذن يا شيخ اشر خلاص الساعه 8 7 6 الا ربع يمكن نعم